بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الثالث من دروس شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للخامس عشر من شهر شعبان لعام 39 و400 للهجرة، عبر إذاعة طلاب العلم الشرعي، أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. وقفت معكم عند قول المصنف رحمه الله، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها، حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. انتهى. هذا الأثر ذكر المحقق الشيخ الردادي المحقق للكتاب، قال أن ابن بطة رحمه الله أخرجه في الإبانة الكبرى من طريق الأوزاعي رحمه الله، قال وإسناده منقطع. وأخرج المروزي في السنة رحمه الله عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: لا عذر لأحد بعد السنة في ضلالة ركبها ويحسب أنه هدى. فالأثر هذا ضعيف، لكن معناه صحيح في حق المعرض الذي لا يريد أن يعرف الحق والهدى. أما من سعى لمعرفة الحق وأحبه لكن وقع في الخطأ عن اجتهاد، عن علم واجتهاد، فهو معذور. وكذا من كان جاهلا ويريد الحق لكن لم يجد من يدله عليه، كمن كان في مكان بعيد لا يصله الإسلام، فهذا معذور. وكذلك حديث العهد بالإسلام. والواجب على الإنسان أن يبحث عن الحق، فمن قصر في ذلك ولم يسأل بل أعرض، لا سيما بعد بيان الحق ووضوحه، فإنه لا عذر له. ولهذا قال هنا: فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: لأن الله قد بين الحق وفصله في القرآن والسنة، فلا عذر لأحد حينئذ في ضلالة، لأن التقصير جاء من قبله حيث لم يبحث عن الحق ولم يسأل أهل العلم، فالضلال جاء من قبله هو الذي فرط. انتهى كلامه حفظه الله. فمن خالف الشريعة وهو يستطيع أن يسأل أهل العلم لكنه فرط في ذلك فلا عذر له، لأن الله تعالى أمر بسؤال أهل العلم، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، الآية. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، لأن الله قد بين الحق في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتكفل بحفظها أو تكفل بحفظه وبقائه إلى قيام الساعة، ولا عذر إلا لمن لم يبلغه الدين أصلا، لم يبلغه الكتاب والسنة، فهؤلاء حكمهم حكم أهل الفترة، ومع ذلك فإنه يقال يبعد في هذا الزمن أن يكون هناك أناس لم يبلغهم الدين، خاصة مع انتشار هذه الوسائل والشبكات الحديثة. ومن باب أولى لا عذر لمن يعيش في بلاد المسلمين، وهو أعني هذا الشخص يسمع كتاب الله يتلى ويسمع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ويسمع الإذاعات الإسلامية ويسمع الخطباء والمشائخ وأئمة المساجد ونحو ذلك، فهذا لا عذر له. وقد ثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت، ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أخرجه الإمام مسلم كما سبق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول يفهم من هذا الحديث أن من لم تبلغه الدعوة فهو معذور، لأن الوعيد في الحديث لمن سمع بالرسالة ولم يؤمن بها بخلاف من لم تبلغه. قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وفيه دليل على أن من لم تبلغه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أمره لا عقاب عليه ولا مؤاخذة، وهذا كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا اختلف أهل العلم في من لم تبلغه الدعوة ومات، اختلفوا على أقوال منها التوقف في أمره، يعني من العلماء من توقف في أمره، ومنهم من قال أنه تحت المشيئة، ومنهم من قال أنهم يمتحنون في عرصات القيامة، ولعل هذا أرجح هذه الأقوال. وقد اختاره ابن القيم رحمه الله حيث قال في طريق الهجرتين: يمتحنون في عرصات القيامة، ويرسل إليهم هناك رسول، وإلى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار. وعلى هذا فيكون بعضهم في الجنة وبعضهم في النار، وبهذا يتألف شمل الأدلة كلها وتتوافق الأحاديث. وسئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن مصير من لم يبلغه الإسلام يوم القيامة كما في مجموع الفتاوى، فأجاب رحمه الله بقوله: هكذا قال رحمه الله: هذا حكمه حكم أهل الفترة الذين لم تبلغهم رسالة الرسل عليهم السلام، الذين لم تبلغهم رسالة الرسل عليهم السلام. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن نجح منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. فمن لم تبلغه دعوة الإسلام ممن يكون نشأ في جاهلية بعيدة عن المسلمين كما في زماننا مثلا في أطراف أمريكا أو شواطئ إفريقيا البعيدة عن الإسلام أو ما أشبه ذلك من الجهات التي لم تبلغها الإسلام، فهذا يمتحن يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. وفي مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية قولهم: أما من عاش في بلاد غير إسلامية ولم يسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القرآن والإسلام فهذا على تقدير وجوده حكمه حكم أهل الفترة. انتهى. أما في الدنيا فإننا نحكم عليهم بأنهم كفار حسب ما ظهر لنا، لأن كل من دان بغير الإسلام فهو كافر، وإنما مصيرهم في الآخرة إلى الله. قال ابن القيم رحمه الله في طريق الهجرتين: الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير الإسلام غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، هذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله، وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر. هنا مسألة، وهي: هل يكفي مجرد السماع بظاهر الحديث السابق لا يسمع بي، أم لا بد من بلاغه الدعوة على وجه صحيح غير محرف؟ في المسألة قولان للعلماء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في التعليق على صحيح مسلم: وظاهر الحديث أن مجرد السماع تقوم به الحجة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع بي، ولكن قيد هذا الإطلاق بسماع يبين به الأمر، لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. لماذا؟ ليبين لهم، هكذا يقول الشيخ، لماذا؟ ليبين لهم. فلا بد من أن يحصل البلاغ الذي تقوم به الحجة، لكن إن بلغناه بلاغا تقوم به الحجة لكنه قال: أنا ما فهمت، فهذا لا يعذر. ثم قال: والحاصل أن هذا الحديث قد يستدل به من يرى أن مجرد سماع الحجة كاف في إقامتها عليه، أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولم يؤمن بالذي أرسلت به. ولكن يقال: النصوص تقيد بعضها بعضا، فلا بد أن تبلغه على وجه يعرف المعنى. إلى أن قال رحمه الله: وأما الذين في أوروبا وغيرها ممن لم يصل إليهم الإسلام إلا مشوها فهل يعذبون؟ قال الشيخ: فنقول في هؤلاء: هم الآن يدينون بالكفر ويرون أنهم طرف نقيض مع الإسلام، فنحن نحكم عليهم بأنهم كفار في الظاهر، فإذا لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة فأمرهم إلى الله يوم القيامة، لكن نحن نعاملهم الآن بما تقتضيه حالهم لأنهم كفار. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في شريط سلسلة الهدى والنور 64 و300، قال: أما إذا كان الأمر خلاف ذلك، أي أن قوما أو ناسا بلغتهم دعوة الإسلام محرفة مغيرة مبدلة، وبخاصة ما كان منها متعلقا في أصولها وفي عقيدتها، فهؤلاء الناس أنا أول من يقول إنهم لم تبلغهم الدعوة، ولأن المقصود ببلوغ الدعوة على صفائها وبياضها ونقائها. أما والفرض الآن أنها بلغتهم مغيرة مبدلة، فهؤلاء لم تبلغهم الدعوة، وبالتالي لم تقم حجة الله تبارك وتعالى عليهم. قال شيخنا النجمي رحمه الله في تعليقه على هذا الكتاب: وهذا يستلزم أن من ركب ضلالة حسبها هدى أو ترك هدى حسبه ضلالة فإنه لا عذر له عند الله، لأنه لا يفعل ذلك إلا من قصر في البحث عن الحق في الكتاب والسنة، فلذلك لا عذر له. ولهذا قال: فقد بينت الأمور، أي وضحت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عمل الصحابة رضي الله عنهم، وثبتت الحجة على الناس، لقوله سبحانه وتعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فانقطع العذر. فلا عذر لمن ابتدع في الدين أو ضل وجهل أحكاما بعد أن بينها الله وأوضحها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بما أوحاه إليه من كتاب وسنة. انتهى كلامه رحمه الله. وللموضوع بقية، لعلي أكمل قليلا. ثم قال المصنف رحمه الله: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. انتهى. قوله هذا كأنه يشير إلى لزوم طريق أهل السنة والجماعة الذين اجتمعوا على الحق واعتصموا بحبل الله ولم يتفرقوا، ففيه النجاة، أي في التمسك بالكتاب والسنة والسير على طريق أهل السنة والجماعة، في ذلك النجاة من الضلال والهلاك. فالدين محصور في اتباع السنة ولزوم الجماعة، أي جماعة أهل السنة، أي الذين لزموا السنة، لأن السنة وأهلها المجتمعين عليها قد أحكما وأتقنا أمر الدين، فلم يبق شيء من الدين إلا وبين واجتمع عليه الصحابة، إلا وقد بين في القرآن والسنة واجتمع عليه الصحابة رضي الله عنهم، ثم من بعدهم التابعون، ثم من بعدهم التابعون لهم بإحسان، وقد وضحوا هذا الدين للناس فوضح أمره لهم، فما على الناس إلا الاتباع ولزوم الحق، فمن خالف بعد ذلك خالف السنة وطريق المتمسكين بها فقد ضل، وما بعد الحق إلا الضلال، كما قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. والخلاصة أن من ترك السنة والجماعة بعد أن وضح له أمرهما فقد ضل. قال شيخنا النجمي رحمه الله: أقول عقيدة أهل السنة والجماعة بينة في مصادرها ومرتبطة بالسنة وأهلها، فمن يرد الله به خيرا يوفقه لتلك المصادر وييسر له صحبة حملة هذه العقيدة. ثم قال: ومن أراد الله به شرا فإنه سييسر لما خلق له، فمن نشا على أيدي أهل الصوفية والتصوف حسب أن ذلك هو الهدى فضل وأضل، إلى أن قال: ومن نشا على أيدي أصحاب العقيدة الأشعرية حسب أن ذلك هي السنة فضل وأضل، ومن نشا على أيدي أهل الرفض والتشيع الشتامين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمتنقصين لهم حسب أن هذا هو الحق فضل وأضل، ومن نشا على أيدي الخوارج التكفيريين حسب أن ذلك هو الحق فضل وأضل، إلى أن قال: وهكذا أصحاب الدعوات المعاصرة التي تعتني بالفضائل وتستهين بالعقائد حتى يحسب الناس أنهم على حق لما يرون من التمسك الظاهر عليهم، وهم مع ذلك قد زهدوا في أصل العقيدة وزهدوا فيه، وهو التوحيد، توحيد الألوهية، واستهانوا بما يقدح فيه وينقصه. والمهم، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، والمهم أن من يريد النجاة فعليه بكتاب الله ثم بكتب السنة المعروفة. ثم ذكر شيخنا رحمه الله جملة منها، ثم قال: وإياك أن تنزلق مع الحزبيين فتأخذ كتبهم وتسلك طريقهم الضيق وتمشي على نهجهم المعوج. احذر يا أخي المسلم أن تأخذ كتب هؤلاء، فإن حقها مخلوط بالباطل وسنتها مشوبة بالبدعة، فإذا أردت المشرب الصافي الذي لا كدر فيه فعليك بكتاب الله وبكتب السنة وبكتب الآثار، واسلك طريقة أهل الأثر الذين يأخذون العلم بالسند عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيهم صلوات الله وسلامه عليه وما قالوه، فإنه لا يخالف الحق الذي هم عليه. ومن هنا تعلم أن قول المؤلف وذلك أن السنة والجماعة قد أحكما أمر الدين كله وتبين الحق للناس فعلى الناس الاتباع وترك الابتداع أنه كلام في محله. انتهى كلامه رحمه الله. ونقف هنا ونجيب على بعض الأسئلة التي وردت سابقا. السؤال الأول يقول: ما حكم مشاهدة برامج الطبخ في التلفزيون أو الهاتف؟ والجواب أنني أرى أنه يغني عن ذلك أخذ كتاب يشرح طريقة الطبخ، لأن مشاهدة هذه البرامج غالبا لا يخلو من محذور أو يجر إلى محذور، والله أعلم. أما السؤال الثاني وهو حكم أو سؤال عن حكم دعاء سجود التلاوة، وهو ما أورده السائل هنا: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. هذا الدعاء يقول يسأل عنه. الجواب: أولا، هذا الدعاء ثابت وهو أحد الأدعية التي تقال في سجود التلاوة، والأصل أن الإنسان يقول في سجود التلاوة ما يقوله في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، ويشرع له أن يقول هذا الدعاء. كذلك يشرع له أن يقول: اللهم لك سجدت، اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. وله أن يزيد: سجد وجهي للذي خلقه، شق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وصححه الألباني رحمهم الله جميعا. في رواية للحاكم في المستدرك صححها ووافقه الذهبي عليها رحمهم الله تعالى، وفيها زيادة: فتبارك الله أحسن الخالقين. وإن زاد: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، فلا بأس. للحديث الذي عند الترمذي وحسنه الألباني رحمهم الله تعالى، وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وإن دعا الإنسان بغير ذلك إذا لم يكن حافظا له فلا حرج. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، أو نرسل لكم إن شاء الله إجابات الأسئلة مكتوبة إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وذرياتهم وطلابنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة، اللهم انصر أهل السنة يا رب العالمين. اللهم انصرنا على الحوثيين وعلى الرافضة الشيعة الرافضة، اللهم انصرنا عليهم يا قوي يا عزيز، وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين منهم، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أقوالنا وأعمالنا وأهلينا ذرياتنا يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.